ولا نسيتني ولا ما جيتش على بالك شغلتني وحشتني طمني على حالك وحشتني طمنا على حالك أنا جوا في قلبك ولا أنا فين مشتاق تتلاقى العين في العين أنا جوا في قلبك ولا أنا فين مشتاق تتلاقى العين في العين فنصيبك أبقى حبيبك مهما على حبك انت خلاص اغلى من عيني انت اغلى الناس اغلى الناس علي حبك انت خلاص اغلى من عيني انت احلى حاجه فيا حس بناري حس بيا انت احلى حاجه فيا حس بناري حس بيا حس بيا انت ليه محتار ايه اللي جرى بينا حب زي النار نار وانت في عيني جنة انت ليه محتار ايه اللي جرى بينا انت ترجع تاني امتى نفسي ترجع زي ما انت انت ترجع تاني امتى نفسي ترجع زي ما انت من غير ما اقولها لك فاكرني ولا